بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصوغى، الإمام أبي عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس السادس عشر. القسم الثاني، أصول السنة واعتقاد السلف. قال رحمه الله: الأثر الحادي عشر بعد الثلاثمائة، وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. الأثر الثاني عشر بعد الثلاثمائة، وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما، وأعلاهم مكانا، وأقربهم إلى الله عز وجل، وأحبهم إليه عز وجل، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى. قال في هامشه، يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه الطويل في الشفاعة، وفيه: فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. رواه البخاري ومسلم. انتهى. الأثر الثالث عشر بعد الثلاثمائة، ويجلس مع ربه عز وجل على العرش، وليس هذا لأحد غيره. كذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. قال في هامشه، رواه الديلمي في الفردوس 4159، وروي نحوه من حديث عمر وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. وقد خرجها أبيات ضعفها في جزء لي في المقام المحمود يسر الله إتمامه. قال أبو بكر النجاد: سألت أبا محمد بن صاعد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال: هذا حديث موضوع لا أصل له. وقال: سألت أبا بكر الباغندي فقال: كل هذه الأحاديث باطلة ليست بمحفوظة غير حديث مجاهد. إبطال التأويلات، الجزء الثاني 490. وقال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض، الجزء الخامس 37 و200، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف. انتهى. الأثر الرابع عشر بعد الثلاثمائة، وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه. قال في هامشه، رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، الجزء الثالث 19، من طريق ابن بطة رحمه الله. ورواه الطبري في تفسيره، الجزء 15 145، والخلال في السنة من عدة طرق عن مجاهد. وقد صحح أثر مجاهد رحمه الله أهل العلم والتحقيق من المتقدمين والمتأخرين، وتلقوا بالقبول، بل وطعنوا في كل من رده أو طعن فيه ووصفوه بأقبح الأوصاف. قال إبراهيم الأصبهاني: هذا الحديث صحيح ثابت، حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة، لا يرده إلا أهل البدعة. انظر السنة للخلال 277. وقال ابن تيمية في دار التعارض، الجزء الخامس 237، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف. وقال الذهبي في العرش، الجزء الثاني 214، هذا حديث ثابت عن مجاهد. وقال: ورفعه بعضهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده لا يثبت، وأما عن مجاهد فلا شك في ثبوته. انتهى. وأما نقل أقوال العلماء في تلقي هذا الأثر بالقبول والتسليم فلا يمكن حصرها هنا. ومن ذلك قال المروذي رحمه الله: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرج، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقت العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. السنة الخلال 267. وقال أبو بكر: يحيى بن أبي طالب رحمه الله: ولا علمت أحدا رد حديث مجاهد، واحتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد لا يدفعون ذلك، تلقونه بالقبول والسرور بذلك. انتهى من السنة الخلال 265. وقال الأجري رحمه الله في الشريعة 1251: وأما حديث مجاهد فقد تلقاها شيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها. انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله 728 للهجرة في مجموع الفتاوى الجزء الرابع 374: إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياء المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش. انتهى. وقال فداء التعارض الجزء الخامس 237: وكان السلف والأئمة يرغونه ويتلقونه بالقبول. قلت: ولم يظهر إنكار هذا الأثر والطعن في ثبوته إلا مع ظهور الجهمية المعطلة المنكرة لعلو الرب عز وجل واستوائه على عرشه. قال أبو داود صاحب السنن رحمه الله: ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايرة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئا. وقال: وما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث. العرش الذهبي 194-244. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله: ما رأيت أحدا من المحدثين ينكره، وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ أنه إنما ينكره الجهمية. انتهى. قال إبراهيم الأصبهاني رحمه الله: هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدعة. هذه الأثار في سنة الخلال 265 و277. ونقل ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الرابع 374 قول ابن جرير في إثبات أثر مجاهد فقال: وإنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكرا. انتهى. قلت: تتبع كلام أهل العلم في تصحيح أثر مجاهد وقبوله والاحتجاج به والطعن في من رده يطول جدا، وقد جمعت أقوال من وقفت عليه ممن صح هذا الأثر وقال به من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وأفردت هذه المسألة بجزء فكان عددهم قد تجاوز 100، ومنهم الجريري 144 للهجرة، والقاسم بن سلام 224 للهجرة، وبشر الحافي 227 للهجرة، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 235 للهجرة، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة 239 للهجرة، وهارون بن معروف 231 للهجرة، وإسحاق بن راهويه 238 للهجرة، وأحمد بن حنبل 241 للهجرة، وعبد الوهاب الوراق 251 للهجرة، ومحمد الدقيقي 266 للهجرة، وأبو بكر المقرئ 267 للهجرة، وأبو بكر المروذي 275 للهجرة، وأبو داود السجستاني صاحب السنن 275 للهجرة، وحرب الكرماني 280 للهجرة، وإبراهيم الحربي 285، وابن أبي عاصم 287، وعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله 290 للهجرة، وأبو العباس السراج الشافعي 306 للهجرة، وأبو يعلى الموصلي 307 للهجرة، والحسين بن علي بن خيران الفقيه الشافعي 310 للهجرة، وأبو جعفر الطبري 310 للهجرة، وأبو بكر بن خزيمة 311 للهجرة، وأبو بكر الخلال 311 للهجرة، وابن أبي داود 316 للهجرة، وأبو القاسم البغوي 317 للهجرة، والبربهاري 329 للهجرة، وأبو بكر النجاد 348 للهجرة، والأجري 360 للهجرة، والطبراني 360 للهجرة، والكرجي القصاب والدار قطني 385 للهجرة، وابن بطة وابن تيمية وابن القيم وابن سحبان ومحمد بن إبراهيم رحمهم الله، وأضعافهم ممن يطول الكتاب بذكرهم. وقد جمعت في هذا الجزء طرق أثر مجاهد رحمه الله، وتكلمت على أسانيدها وبينت صحتها، ثم أتيت بما يشهد لهذا الأثر من الأحاديث والآثار مما يدل على صحته وقبوله. ومن ذلك: واحد، عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة، وقد حسنه المنذري في الترغيب والترهيب، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن كثير في التفسير. وهذا الحديث ذكره الآجري رحمه الله في الشريعة بعد أثر مجاهد رحمه الله كالشاهد له، ثم ذكر بعده قول ابن صاعد: وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش. انتهى. اثنان، قول الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، فقال رجل لأبي سعيد الجريري: يا أبا سعيد، إذا كان على كرسيه فهو معه. قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. رواه ابن أبي عاصم في السنة 805، وابن جرير في التفسير 1548، والأجري في الشريعة، والقاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات، وإسناده صحيح، رجاله معروفون إلا سيفا الدوسي، وهو شيخ الجريري، وقد قبل روايته لهذا الأثر واحتج بها، واحتج بها كذلك أهل السنة في مصنفاتهم في السنة والاعتقاد. قال الحافظ العباس العنبري: هذا أشرف حديث سمعته قط، وأنا منكر على من رد هذا الحديث، وهو عندي رجل سوء متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الجريري: ويلكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. والجريري هذا كما في السير الجزء السادس 153 هو الإمام المحدث الثقة أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري البصري من كبار العلماء. قال أحمد بن حنبل: هو محدث البصرة، توفي 344 للهجرة. ولأثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه متابعة يتقوى بها عند الحاكم في المستدرك الجزء الرابع 568-569 بسياق الأطول منه، عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وليس بموقوف، فإن عبد الله بن سلام على تقدمه من جملة الصحابة، وقد أسنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع. انتهى. ووافقه الذهبي: فهذه بعض الشواهد لقول مجاهد رحمه الله تزيده قوة وتبين أن له أصلا في السنة. ثم قائل هذا الأثر هو مجاهد رحمه الله، وهو من هو في علمه وفضله وورعه، فلا يمكن أن يقول هذا القول في تفسير آية من كتاب الله تعالى إلا بتوقيف. قال مجاهد: عرضت القرآن 3 عرضات على ابن عباس رضي الله عنهما، أوقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس: نكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة مجاهد: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. انتهى. وقد صرح كثير من أهل العلم أن مجاهد رحمه الله تلقى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. واحد، قال هارون بن معروف رحمه الله: بلغني أن مسلوبا من الجهال أنكر ذلك فنظرت في إنكاره، فإن كان قصد مجاهدا فابن عباس رضي الله عنهما قصد. السنة الخلال 265. اثنان، قال ابن القيم رحمه الله في نونيته صفحة 103: واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني. وقوله شيخه الفوقاني يريد ابن عباس رضي الله عنهما. ثلاثة، قال الذهبي في العلو الجزء الثاني 1180 ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف، فإن قال قرأت القرآن من أوله إلى آخره ثلاث مرات على ابن عباس رضي الله عنهما أوقف عند كل آية أسأله، فمجاهد أجل المفسرين في زمانه وأجل المقرئين، انتهى. ومن العجب أن يتتابع كثير من المشتغلين بتحقيق وتخريج الكتب من المتأخرين في رد هذه الفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم والطعن في ثبوتها مع اتفاق السلف الصالح على تلقيها بالقبول. ومن أعجب ما وقفت من الطعن في هذا الأثر ما ختم به رضا نعسان محقق كتاب الإبانة الصغرى الطبعة السابقة كلامه في رد أثر مجاهد رحمه الله، إذ يقول: فات الشيخ الغماري أن يذكر قول مجاهد هذا في تفسير المقام المحمود في كتابه بدع التفسير، انتهى. قلت: فهل يمكن لأحد أن يقول عن قول أو مسألة تلقاها السلف الصالح وتابعهم عليها أهل السنة في كل مكان وزمان بالقبول والتسليم أنها من البدع المحدثة؟ وأختم كلامي بهذا النقل عن عالم من أعلام السنة وإمام من أئمتهم، وهو الإمام الآجري رحمه الله من كتابه الشريعة 1251، إذ يقول: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، وقالوا: من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. قلت: الآجري فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، انتهى. ورحمة الله على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، إذ يقول: فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. الأثر من سنن أبي داود 4612. وانظر كذلك تعليق على كتاب إثبات الحد لله عز وجل للدشتي 55، ففيه زيادة بيان وتحقيق لكتاب السنة الخلال 26 ذكر المقام المحمود، فقد أطلت الكلام في هذه المسألة ورددت على كثير من الشبهات المذكورة حول هذا الأثر، انتهى. الأثر 15 بعد 300. ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان وهو عتيق ابن أبي قحافة رضي الله عنه، وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه، ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدها على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين. قال في هامشه: قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى الجزء الثاني 541: وما كان قط من بدو الدنيا إلى انقضائها رجل صاهر نبيا على ابنتيه وتزوج بابنتي نبي إلا عثمان، وبذلك سمي ذا النورين، انتهى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينهم. رواه البخاري 3655 و3697. وفي سنة ابن أبي عاصم 1044 قال شريك بن عبد الله: من زعم أن من أصحاب الشورى يوم بويع عثمان أفضل من عثمان رضي الله عنه فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعند اللالكائي 2620 عن حماد بن زيد رحمه الله نحوه. وفي الخلال 542 عن محمد بن عيسى رحمه الله نحوه. وفي أصول السنة لابن أبي زمنين 197 عن عبد الله بن المبارك قال: نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول، فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرف حق سابقهم. انتهى. قال ابن بطة رحمه الله: ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الأنزع البطين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة. قال في هامشه: قوله الأنزع البطين جاء في تاج العروس 34 صفحة 262، وفي صفة علي رضي الله عنه البطين أي العظيم البطن، وهو مدح. وفي أيضا الجزء 22 245 الأنزع، وهو انحسار الشعر من جانبي الجبهة، وهو أنزع براق النزعتين، كأنه نزع عنه الشعر ففارق، وقد نزع كفارحة نزعا. وفي صفة علي رضي الله عنه البطين الأنزع، العرب تحب النزع وتتيمن بالأنزع وتذم الغمم وتتشاءم بالأغم وتزعم أن أغم القفا والجبين لا يكون إلا لئيما. انتهى. وفي الموضوعات: أبشر فإنك الأنزع البطين، انظر تنزيه الشريعة المرفوعة الجزء الأول 402. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى 2915 قول عمر رضي الله عنه حين ولى الستة الأمر، فلما ولوا من عنده أتبعهم بصره وقال: لئن ولوها الأجيلحة، يعني عريا، ليركبن بهم الطريق. وفي رواية: إن ولوها الأصيلع. والأجيلح تصغير أجلح، والجلح ذهاب الشعر من مقدمة الرأس، انظر لسان العرب الجزء الثاني 424. وقال شيخنا أبو عبد الله عدل بن عبد الله الحمدان في هامشه أيضا في السنة الخلال 574، قال أحمد رحمه الله في التفضيل: أبو بكر وعمر وعثمان، ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 2942: هذا مثابنا في التفضيل والخلافة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومذهب سلفنا وأئمتنا، وهو طريق أهل العلم، ومن سلمه الله من اتباع الهوى، وعليه أدركنا من لقيناه من شيوخنا وعلمائنا رحمة الله عليهم. ثم ذكر بإسناده عن ربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. انتهى. ثم أطال الكلام في ذم من طعن في خلافتهم. وقال أبو إسماعيل الصابوني في عقيدته 140، وهو يتكلم عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم وراعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعانهم الله فقد هلك في الهالكين. انتهى. وقد تقدم كثير من الأحاديث والأثار في القسم الأول من هذا الكتاب في فرض محبة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وتقديمهم على سائر الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. الأثر السادس عشر بعد الثلاثمائة، قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. قال في هامشه في سنة الحرب الكرماني 465: والعلل لابن أبي حاتم واللالكائي عن ميمون بن مهران قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا ميمون لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. انتهى. الأثر السابع عشر بعد الثلاثمائة، وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير. قال في هامشه: روى مسلم 3627 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. انتهى. الأثر الثامن عشر بعد الثلاثمائة، وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم